بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العلامة أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 51 للهجرة، قال رحمه الله في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع: كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، إلى أن قال: ومنها، أي من شروط الصلاة، اجتناب النجاسات. نعم، ومنها من تبعيضية كما تعلمون، ومر معنا أن شروط الصلاة 9، وهو الآن يذكر شرطا شرطا ويفصل في كل شرط ما يتعلق به من أحكام. الآن وصلنا إلى اجتناب النجاسات، واجتناب النجاسات لا بد أن يكون المصلي طاهرا في ثوبه وبدنه وبقعته، في ثوبه وبدنه وبقعته. وقد دلت النصوص على وجوب اجتناب النجاسات في الثوب والبدن والبقعة. في الثوب قوله تعالى: وثيابك فطهر، على قول أحد التفاسير وهو قول ابن سيرين وغيره، أي طهر ثيابك من النجاسة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي أصابها دم الحيض أن تغسله، أي أن تغسل ثيابها، لأنه دم نجس، فلا يجوز لها أن تصلي فيه. هذا في الثوب. في البدن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنجاء والاستجمار من قضاء الحاجة، وذلك لإزالة أثر هذه النجاسة التي على ماذا؟ على البدن. إن تبول الإنسان أو تغوط فإن بدنه قد علقت به نجاسة، فوجب عليه أن يزيلها، إما باستنجاء وهو بالماء، وإما باستجمار وهو بالحجارة. وقد مر وسبق بيان ذلك بالتفصيل في كتاب الطهارة. وكذلك أيضاً البقعة، أي المكان الذي يصلي فيه الإنسان، لا بد أن يكون طاهراً. والله تعالى يقول: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأيضاً الرجل الذي بال، أو الأعرابي الذي بال في المسجد، والمسجد هو موضع الصلاة، ومع ذلك لما أصاب الموضع بول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهر هذا الموضع، وأمر بأن يصب على بوله ذنوباً من ماء أو سجلاً من ماء أو دلواً من ماء، على اختلاف الروايات، وذلك لأجل أن يطهر المكان. إذن تبين من هذه النصوص وجوب اجتناب النجاسات في هذه الأشياء الثلاثة: في البدن والثوب والبقعة، أو أي المكان الذي يصلي عليه. نعم. أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسات، حيث لم يعفى عنها بدن المصلي. حيث لم يعفى عنها، لم يعفى عنها، يفهم منه إخواني أن هناك من النجاسات ما يعفى عنه. وقد مر معنا في باب إزالة النجاسات في كتاب الطهارة أن الحنابلة رحمهم الله ومن وافقهم يرون أنه يعفى عن يسير النجاسات من حيوان طاهر في الحياة في غير المائعات. ومعنى ذلك يعني إذا أصاب الإنسان يسير نجاسة، وهذه النجاسة مما يعفى عنه، وذكروا أنه مما يعفى عنه مثلا كأيش؟ كأثر الاستجمار. أثر الاستجمار، الإنسان أكرمكم الله عندما يتبول أو يتغوط ثم يزيل هذا النجس الخارج بحجارة، فلا شك أن الأثر يبقى، أن الأثر يبقى، لكن هذا الأثر أثر لا يزيله إلا الماء، فيعفى عن يسيره، فيعفى عن يسيره. كذلك أيضا الدم اليسير من حيوان طاهر في الحياة، إذا خرج منك دم يسير فأصاب ثوبك، أو قيح أو صديد يسير فأصاب ثوبك، فهذا أيضا مما يعفى عن يسيره، وذلك لمشقة التحرز منه، وذلك أن الإنسان قد تصيبه حكة ثم بعد ذلك يحك جسمه، فينتج عن ذلك أنه يخرج شيء يسير من الدم، أو ربما تكون بثرة فيخرج شيء يسير من القيح أو الصديد، فهذا كله إذا كان يسيرا مما يعفى عنه. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إخواني في الله، وهو قول أبي حنيفة، وحقيقة وهذا قول صحيح، أنه يعفى عن يسير النجاسات مطلقا، يعفى عن يسير النجاسات مطلقا لمشقة التحرز منها، لمشقة التحرز منها. وهذه مسألة مهمة جدا، حتى نغلق باب الوسواس أمام من ربما يكون عنده استعداد لذلك. مثال ذلك إنسان خرج عن يسير النجاسات مما يشق التحرز عنه، إنسان أكرمكم الله تبول، فعندما يتبول الإنسان مأمور شرعا أن يغسل، وهو الاستنجاء، إذا غسل ذكره ثم قام، أو أن يستجمر، إذا استجمر ثم قام، فلا يأتيه الشيطان ويقول له الآن سيخرج منك قطرات، سيخرج منك شيء. نقول هذه الأمور الحمد لله نحن امتثلنا أمر الله عز وجل، ولو أراد الإنسان أن يتتبع ويكشف من جديد وينظر لأدى ذلك إلى التعب النفسي وإلى الوسواس، لكن الله لطيف بعباده فأمر بالاستنجاء، ثم ما بعد ذلك فهو معفو عنه ولن يخرج إن شاء الله عز وجل، لأن الذكر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كالضرع، إن عصرته در وإن تركته قر، فأنت أيها المسلم استنجي أو استجمر كما أمرك الله، ثم قم بسرعة من غير أن تلتفت إلى ما بعد ذلك. فشيخ الإسلام ابن تيمية والحنفية والمذهب كثير من أهل العلم أنه يعفى عن يسير النجاسات مطلقا، مثل أكرمكم الله الحمار، إذا كان إنسان عنده حمر ويركب الحمير ويروح ويأتي، بوله أي بول الحمار نجس، لكن الحمير لما تكون متعامل معها فربما بال الحمار، فرذاذ البول ورشاش البول قد يصيبك، وقد تتحرز من التحرز منه، ويشق عليك التحرز منه. فشيخ الإسلام والحنفية، وهو مذهب أكثر أهل العلم الذين هم محققين، يقولون يعفى عن يسير النجاسات، يعفى عن يسير النجاسات، والله لطيف بعباده. نعم أيوة، لكن المذهب كما قلت لكم، المذهب يقولون يسير النجاسات مما يعفى عنه، ومر معنا أنهم يريدون بذلك في غير المائعات، وهو يسير دم من حيوان طاهر في الحياة، من حيوان طاهر في الحياة كالإنسان والبهيمة الأنعام، أي مما يؤكل. نعم، حيث لم يعف عنها بدن المصلي. نعم، حيث لم يعف عنها، حيث أي لم يعف عن يسير النجاسة، ولكن هناك نجاسات يعفى عنها، وهو مثل أثر الاستجمار، أثر الاستجمار، فإن الإنسان إذا استجمر فيبقى أثر لا يزيله إلا الماء، فنقول يحكم بماذا؟ يحكم بطهارته. نعم، حيث لم يعفى عنها أي بطهار، يحكم بطهارته أي بطهارة المحل، بطهارة المحل. نعم، بدن المصلي. أعد حيث، أعد حيث لم يعفى عن، حيث لم يعفى عنها بدن المصلي. نعم أيوة، لم يعفى عنها يعني في بدن المصلي كما قلنا كأثر الاستجمار. نعم، وكيسير الدم. وطبعا مر معنا أيضا في باب إزالة النجاسات أن يعفى عن يسير النجاسات. ما المراد باليسير؟ المراد باليسير هو ما لا يفحش في نفوس أوساط الناس، ليس في نفوس الموسوسين ولا في نفوس الجزارين، فإن الإنسان الجزار بكثرة ما يرى من الدماء، فربما رأى دما كثيرا أصابك وخرج منك قال هذا دم يسير، لأنه يقارن ما يراه من ذبحه للجمال وللغنم وللبقر، وليس الموسوسين، لأن الموسوس ليس عنده حقيقة ميزان فيرى الشيء اليسير أنه كثير، اليسير أنه كثير. وبعض العلماء حددها بالدرهم، قال اليسير ما كان في حجم الدرهم فما دون، فما كان فوق الدرهم فهو كثير. نعم. وعلى كل حال الصحيح أنه هذا، أي تحديد اليسير والكثير، يرجع إلى ماذا؟ إلى أوساط الناس. فما عد في العرف والعادة أنه يسير فهو يسير، وما عد في العرف والعادة أنه كثير فهو كثير. نعم. في بدن المصلي وثوبه، كما قلنا في المقدمة، في بدن المصلي يعني يشترط الطهارة للصلاة في بدن المصلي، البدن لا بد أن يكون طاهرا، ولذلك أمرنا بغسل النجاسات من البدن من أثر الاستجمار، من أثر التخلي، من أثر ماذا؟ التخلي. نعم. وثوبه، وثوبه وثيابك فطهر. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض التي أصاب ثيابها شيء من الدم أمرها أن تغسله ثم تصلي فيه، أي تغسل أثر الدم ثم تصلي فيه. نعم. وبقعتهما، وبقعتهما أي بقعة ليش؟ البدن والثوب، أي الذي يقع عليهما البدن والثوب. أنت الآن تصلي، فإذا صليت بدنك وثوبك سيقع على الأرض، سواء كان في قيام، في ركوع، في سجود، في جلسة بين سجدتين، وهكذا في كل شيء يقع على الأرض لا بد إذا وقع البدن أو وقع الثوب يكون هذا الشيء الذي وقع عليه البدن والثوب طاهرا، يكون طاهرا. وبقعتهما أي بقعة الثوب والبدن التي تصلي عليها وتقع عليها ثيابك وبدنك. نعم. وعدم حملها، وكذلك أيضا يشترط في عدم حمل النجاسة، فلا يجوز للإنسان وهو يريد أن يصلي أن يحمل نجاسة، أن يحمل ماذا؟ نجاسة، سواء كانت في قارورة أو في ثوب نجس معه غترة نجسة أو طاقية نجسة وهو يصلي يحمله، هذا لا يجوز، بل لا بد أن يتخلى عن النجاسات لبسا وحملا. نعم. لحديث تنزه من البول، فإن طبعا الآن يستدل على وجوب التخلي من النجاسات والابتعاد عنها واشتراطها في الصلاة، هذا الآن بدأ يسوق الدليل. نعم. لحديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. نعم. تنزه من البول فإن عامة يعني أكثر عذاب القبر منه، وذلك أنهم لا يحتاطون. وأنا أقول وأؤكد يعني ليس معنى هذا أن الأمر، لأن الناس في التنزه ثلاث أقسام، من الناس من هو مفرط بحيث أنه أكرمكم الله إذا تبول بس يرش بالرشاش على ذكره أو باللي على ذكره أو يصب بالإبريق على ذكره، هذا تفريط، فلا بد أن تغسله، أي تغسل أثر النجاسة من بول أو غائط بيدك اليسرى، بيدك اليسرى. أما كونك تصب صب هذا لا يصلح. ومنهم من أفرط وهو أنه يعصر ويغسل ويعصر ويغسل ويطيل، وهذه مرت معنا في دروس مضت أن هذا يجلب الوسواس، وأن الوسواس لا يتناهى بذلك ولا ينتهي إلا بالانشغال عنه، إلا بالانشغال عنه. فإن الله لطيف بعباده وأمرك بالاستنجاء، فإذا استنجيت وغسلت ذكرك كما أمر الله قم، ولا تلتفت بعد ذلك إلى شيء، ولا يأتيك الشيطان ويقول سيخرج منك يعني تخرج منك قطرات أو يخرج منك شيء، ثم يصيب البول الثوب، ثم بعد ذلك ما تصح صلاتك وتبطل صلاتك. وهذا هو الوسواس الذي لا يتناهى، لأنها أفكار يجر بعضها بعضا. وأما المنهجية الوسطية فهو وهو الذي نحن مأمورون به، أننا نغسل، نصب الماء على الموضع من أثر بول أو غائط ونغسله بيدنا اليسرى، حتى إذا ظننا أنه أنقى نقوم مباشرة من غير تطويل. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الاستجمار ألا نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، ثلاثة أحجار إذا كانت كافية، عصر يعني مسحت المكان ثم بقي أثر لا يزيله إلا الماء يكفي يكفي. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعصر ثم تأكد ثم قم، وهو الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله تعالى وثيابك فطهر. نعم، وثيابك فطهر على أحد التفسيرين، ثيابك يعني ماذا؟ يعني التي تصلي فيها. وقيل التفسير الآخر ثيابك يعني بمعنى ابتعد عن الشرك يعني طهر نفسك وزكي نفسك من الشرك. وكلا المعنيين كلها صحيحة، فإن القرآن حمال معاني، ومعلوم في التفسير وفي لغة العرب أن المعنى إذا كان يحتمل أكثر من، إذا كانت الآية يحتمل أكثر من معنى ويصح الحمل أي على هذه المعاني كلها ولا تعارض ولا تباين بينها، فإنه يحمل عليها كلها. وثيابك فطهر، طهر نفسك من الشرك وطهر ثيابك من النجاسة، وكل ذلك مراد إن شاء الله. نعم. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة. نعم، الآن بدأ يفرع، الآن أصل لك المسألة، قال لك لا بد للمصلي أن يصلي وهو طاهر الثوب والبدن والبقعة ولا يجوز له أن يحمل، هذه تقررت. الآن بدأ يفرع، طيب لو حمل فما الحكم؟ لو حمل ما دام أنه قرر لك الحكم إذن ما صحت صلاته، فمن حمل نجاسة ما صحت صلاته، هذا هو التفريع، تفريع بعد تأصيل. نعم. قال ولو بقارورة، قال ولو هنا إشارة إلى الخلاف في المسألة. طبعا القارورة لأنها مصمة ومحكمة الإغلاق، أي محكمة الإغلاق، فلا يمكن أن يتعدى، أي أن تتعدى النجاسة إلى خارجها، ونحن متيقنين أنها لن يخرج أكرمكم الله النجاسة خارج، ومع ذلك قال ما صحت النجاسة، ما صحت الصلاة، ومع ذلك قال ما صحت الصلاة. نعم. ولو بقارورة لم تصح صلاته، لم تصح صلاته، لم تصح صلاته. قد يقول قائل يا أخي الحبيب ليش ما صحت صلاته؟ قلنا لأنه حامل نجاسة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص ابنة ابنته زينب، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا قام حملها، وإذا سيسجد وضعها، فإذا قام حملها، فربما يكون في إيش؟ في ثيابها وهي صغيرة قد يكون فيها نجاسة، وإن لم نقل في ثيابها نجاسة مثلا لأنه في بطنها ماذا؟ نجاسة، ومع ذلك هو حامل لها. نقول يا إخوان العلماء يقولون النجاسة في موضعها، أي هم يقولون بالتعبير النجاسة في معدنها لا حكم لها، النجاسة في معدنها أي في موضعها الأصلي لا حكم له. أنت الآن تصلي أكرمك الله وفي جوفك شيء من البول وشيء من الغائط، فإذا أنت أيضا حامل نجاسة، لكن هذه النجاسة ما دامت في معدنها وفي موضعها أي أكرمكم الله في المثانة وفي الأمعاء الغليظة، هذه لا يحكم عليها لا بنجاسة ولا بطهارة. لكن متى يحكم؟ إذا انتقلت وفارقت موضعها، فعند ذلك تأخذ الحكم، فنقول هي إذا فارقت الموضع فهي نجسة، فهي إيش؟ نجسة. الآن البول، وهذه تحصل كثير يا إخوان، بعض الناس أكرمكم الله يطلب منه تحليل في مستشفى، تحليل بول أو غائط، فتجد معه العلبة، فيأتي فربما أدركته صلاة الظهر وهو ذاهب المستشفى أو في مستشفى أو في مسجد المستشفى، فهو علشان لا يسرق منه بوله أو يسرق منه غائطه ماذا يفعل؟ يلفه ويضعه في كيس ثم يضعه في جيبه، فيضعه في جيبه حرصا منه على هذا عشان لا يضيع أو علشان لا يأخذه أحد. فنقول ما الحكم؟ نقول صلاتك غير صحيحة، غير صحيحة. إذا جئت وضعه أكرمك الله في الخارج، إما في السيارة وإما في مع الحذاء بجوار حذائك، واطمئن إن شاء الله أنه لن يؤخذ إن شاء الله بإذن الله عز وجل. نعم. فنقول لو أخذ تحليلا وذهب به إلى المستشفى وهو في جيبه صلى به، فإن الصلاة غير صحيحة، فإن الصلاة غير صحيحة. نعم. فإن كان معفوا عنها، نعم. فإن كانت النجاسة معفوا عنها كما مر قبل قليل كأثر استجمار، أنت يعني حملت إنسانا أكرمكم الله تبول ثم استجمر، أثر استجمار، أو يسير دم، أو يسير دم من حيوان طاهر من آدمي أو طاهر في الحياة معي، مما يؤكل لحمك كالإبل والبقر والغنم، فهذا يعفى عنه. نعم. فإن كان معفوا عنها كمن حمل مستجمرا، كما قلنا في دروس مضت ولازلنا نقول الكاف هذه تتكرر كثير، فهنا كل الكاف هنا تمثيلية، يمثل مثل ماذا النجاسة المعفو عنها؟ قال كمن، أيوة، كمن حمل مستجمرا، كمن حمل مستجمرا، فإن المستجمر به أثر نجاسة معفو عنها. نعم. مستجمرا به ولا شخص مستجمر؟ لا شخص مستجمر، شخص مستجمر. أما مستجمر به الحجر فهو نجس، لكن شخص مستجمر هذا مثال كمثال. نعم. أيوة. فإن كان معفوا عنها كمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا صحت صلاته، أو حمل حيوانا طاهرا يعني في الحياة، حيوانا طاهرا في الحياة. طبعا هنا عند الحنابلة يا أخوان المراد بإذا حمل حيوانا طاهرا في الحياة ليس مما يؤكل، مثل تحمل شاة أو تحمل دجاجة أو تحمل حمامة، ليس مرادهم هذا. لماذا؟ لأن الشاة والدجاجة والحمامة والبعير والبقرة كل هذا طاهر، وبوله وروثه ومنيه طاهر، وبر معنا هذا في باب إزالة النجاسات. القاعدة عند الحنابلة ما أكل لحمه فبوله وروثه ومنيه طاهر، لكن المراد هنا حيوان طاهر في الحياة، وهو ما كان في حجم الهرة فما دون. إنسان وهو يصلي أكرمكم الله يحمل قطة هرة بعرف العامة بسة، فما الحكم؟ نقول ما دام أنها ما عليها نجاسة ظاهرة فالأصل أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة صحيحة. نعم. أو لاقاها، أي لاقى نجاسة لا يعفى عنها. نعم. أو لاقى النجاسة، ما معنى الملاقاة هنا؟ الملاقاة هنا المباشرة، لاقى النجاسة، سواء هو لاقى النجاسة أو النجاسة لاقته، أي أنه باشر بيده أو بثوبه على النجاسة أو النجاسة جاءت عليه، هذا معنى الملاقاة. أو لاقاها بمعنى إنسان يصلي وهذا الموضع فيه نجاسة، فوضعت يدي وأنا ساجد على هذه النجاسة، إذن لاقيت النجاسة، يدي لاقت النجاسة، أي وضعت يدي على النجاسة، هذه ما صحت الصلاة. أو سجدت وبجواري موضع النجس فجاء طرف الثوب عليه، فنقول الثوب لاقى النجاسة، لاقى إيش؟ النجاسة، هنا ما صحت الصلاة، هذا معنى الكلام، ما صحت الصلاة. يفهم منه أنه إذا لم يباشر الإنسان ببدنه ولا بثوبه النجاسة، أي لم يلاقها مباشرة، فالصلاة صحيحة، فالصلاة إيش؟ صحيحة. مثال ذلك ماذا؟ عندك السجادة الآن، السجادة الآن لو كان في وسطها نجاسة، في الوسط نجاسة، ثم صليت عليها وأنت في الصلاة في أثناء الجلسة بين السجدتين أو أثناء السجود تكون النجاسة أمامك، حتى في أثناء السجود تكون تحت بطنك أو تحت صدرك، لكنك ما أنت ملامس لها، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، ليس كما يفهمه العامة يعني فيها نقطة نجاسة في الوسط. نقول هل أنت مباشر للنجاسة ولا غير مباشر؟ هل أنت ملامس للنجاسة ولا غير ملامس؟ فإن كنت مباشر وملامس للنجاسة فالصلاة غير صحيحة، وإن كنت غير ملامس فالصلاة صحيحة. والسجادة إذا كانت صغيرة وطرفها نجس وأنت تسجد وتركع وتقوم على ما دون النجاسة ولا تصل إلى النجاسة فالصلاة في هذه الحالة أيضا صحيحة، فالصلاة في هذه الحالة صحيحة. إذن الشرط هنا أنك لا تلامس ولا تلاقي ولا تباشر النجاسة لا بثوبك ولا ببدنك، فالصلاة صحيحة. أما إن باشرتها بثوبك أو بدنك فالصلاة غير صحيحة، هذا معنى قوله أو لاقاها. نعم. أي لاقى نجاسة لا يعفى عنها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. بثوبه أو بدنه كما قلنا لم تصح صلاته. نعم. لعدم اجتنابه النجاسة. نعم. لماذا؟ لأنه لم يجتنب النجاسة في الحقيقة، لأنه باشرها، فلم يجتنب ولم يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في اجتناب النجاسات. نعم. وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها صحت. هذه يا إخوان تحصل كثير، ولا سيما في من عنده بوادر ووسواس. تجد إنسان يصلي وهو في الصلاة قد يصلي بجواره طفل، والطفل هذا هو في قرارة نفسه أن ثيابه نجسة لكونه صغير أكرمكم الله، لا يتورع ولا يتحرج لا من بول ولا من غائط، فلذلك وهو يصلي يقول أنا الآن أصلي، ويصلي بجواره الطفل صغير، فربما ثوبي لامس ثوبه أو جسدي لامس جسده، فما الحكم؟ نقول الصلاة صحيحة، لأنه في هذه الحالة لا يصدق عليك أنك مباشر للنجاسة، ولا يصدق عليك أنك ساجد على النجاسة ولا موضع. أما إذا كنت مستقل وواقف على قدميك وطرف ثوبك باشر ثيابا نجسة أو حائطا نجسا أو شيء من هذا، فهذا الصلاة صحيحة، بخلاف إذا كان في حكم المباشرة كالاستناد في حائط يعني جدر نجس وهو يصلي مستند عليه استناد كامل، ففي هذه الحالة ما صحت صلاته، لأنه الآن مباشر وملامس ومعتمد على ماذا؟ على الحائط أي الجدار. نعم. أعد العبارة. وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه. نعم. أو حائطا أو نجسا, حائطا نجسا لم يستند إليه، يفهم منه أنه إذا مس ثوبه حائطا نجسا استند إليه فإن الصلاة غير صحيحة، فإن الصلاة غير إيش؟ غير صحيحة. نعم. المقصود الشيخ بالحائط النجس، النجس عينه أو المتنجس؟ لا، هو النجس سواء نجس عينه أو متنجس، كلها كلها نجسة تعتبر. تمام. أو حائط النجس لم يستند إليه. نعم. أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها صحت. هذا الكلام الذي قلته قبل قليل، أو قابلها، قابلها يعني ما لامسها، حالة كونه راكعا أو حالة كونه ساجدا ولم يمسها صحت الصلاة. قابلها، أنت الآن تصلي على سجادة، السجادة في وسطها نجاسة لكن هي طاهرة، لكن النجاسة في الوسط، وأنت في أثناء الركوع تكون النجاسة مقابل إيش؟ لبطنك أو المقابل لصدرك، وأنت ساجد تكون النجاسة مقابل لماذا؟ لبطنك أو صدرك، لكن أنت لست ملامسا لها، لست ملامسا لها، ففي هذه الحالة الصلاة الصحيحة. هذا معنى قوله أو إيش الأخيرة؟ أو قابلها راكعا، أو قابلها أي قابل النجاسة، أي قابل المصلي النجاسة حالة كونه راكعا أو ساجدا. نعم. ولم يلاقها صحت. ولم يلاقها أي لم يباشرها، لم يلامسها، لم يضع ثوبه ولم يضع بدنه عليها، فإن لاقاها أي وضع ثوبه أو بدنه عليها على النجاسة ما صحت الصلاة. نعم. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا صفيقا أو بسطه على حيوان نجس أو صلى على بساط باطنه فقط نجس كره له ذلك. نعم. هذه الآن المكروهات، هي الصلاة صحيحة لأنه في الحقيقة لم يلامس النجاسة ولم يباشرها، وبينه وبين النجاسة حائل أي مانع، منعك من الوصول إليها ومن مباشرتها. الآن هذه الصور، الصورة الأولى أنه طين الأرض، الطين معروف الأرض نجسة، فجاء بطبقة من الطين، بعرفنا اليوم الطين غير موجود وغير غالبا لا يستخدم، لكن بعرفنا اليوم تسميت المكان، الأرض نجسة فجاء بسمنت وصب المكان، أو جاء بلاط وصب المكان يعني بلط المكان، فهمتم؟ المهم كان بينك وبين النجاسة حائل، وأنت تعلم أن ما تحت البلاط نجس وأن ما تحت هذا السمنت نجس، أو ما تحت هذا الطين كما ذكر نجس، لأن الطين إذا وضعته ثوب سينشف وسيجف وسيكون بينك وبين النجاسة طبقة، فما الحكم؟ قالوا الصلاة صحيحة لكنها مكروهة. ليش مكروهة؟ قالوا لأن الشيء الذي تصلي عليه معتمد على نجاسة، فلأجل ذلك كره. الشيء الذي تصلي عليه معتمد على نجاسة، مثل السجادة، لو أن الأرض أكرمكم الله نجسة فجئت بسجادة وفرشتها صفيقة مثل سجاجيدنا هذه فصليت عليها، صلاة صحيحة، لكنهم كرهوها، قالوا لأنها أي الشيء الذي تصلي عليه ملامس للنجاسة ومعتمد على نجاسة. لكن هذا هذه الكراهة ليس عليها دليل، فلو قلنا أنها مكروهة واخذنا هذا الحكم لوقعنا الناس في حرج شديد، ولا سيما إذا ذهبت في أماكن فيها أطفال صغار، يعني بعض البيوت الله يحفظ أطفالها من كل شر، فيها أطفال، والأطفال هؤلاء يتبولون في كل مكان، وهم يعلمون أي أصحاب البيت أن الأرض هذه نجسة ليست وسوسة، وإنما يرون أكرمكم الله أطفالهم يتبولون هنا وهناك هنا وهناك، إذا الأرض نجسة. طيب لو أرادوا يصلون وقلنا لا تصلي على مكان نجس، كيف يسوون؟ فما يمكن. لكن لو وضعوا سجادة وصلوا فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، وإن شاء الله أنه الصحيح من غير كراهة. نعم، أعد العبارة من جديد من الأولى. وإن طين أرضا نجسة، نعم أرض نجسة فوضع عليها طين بعرفنا اليوم اسمنت أو بلاط أو شيء من هذا، نعم، أو فرشها طاهرا صفيقا، أو فرشها طاهرا أي فرشها فراشا طاهرا، سواء كان سجادة أو بطانية أو زولية أو غير ذلك، نعم، صفيقا، صفيقا يعني متين ثخين، أخرج بذلك الخفيف، فإن الخفيف لا يعتبر مانع، لكن الصفيق أي الذي فيه شيء من السمك يمنع من مباشرة النجاسة، فإن الحكم في هذه الحالة أن الصلاة صحيحة عليه أي على هذه أو عليها، فإن الصلاة صحيحة عليها أي على هذا الفراش أو تلك الفرش التي بسطتها على تلك النجاسة وكانت صفيقة، نعم، أو بسطه على حيوان نجس، أو بسط البساط على حيوان نجس. أنت مرة إحنا مرة معنا في درس مضى كرمكم الله عند الحنابلة أن الحمار إيش نجس عندهم، حنابلة يرون أن الحمار نجس، عرقه نجس، ريقه نجس. طيب كيف يركب الإنسان الحمار؟ قال يضع عليه شيء صفيق أي سميك مثل البردعة أو غير ذلك فيجوز له أن يفعل ذلك، نعم، أيوة. أو صلى على بساط باطنه فقط نجس، أو صلى على بساط باطنه فقط مثل البساط السميك جدا، لو أنه أكرمكم الله بال عليه أو وقع عليه شيء من نجاسة من بول أو غائط أو غير ذلك، فأردت أن تصلي فلما قلبته علمت أن النجاسة لم تذهب إلى منتهاه، وإنما هي على ظاهر ذلك البساط على ظاهره، فعندما قلبته أي قلبت هذه الزولية أو هذا الفراش وجدت أن النجاسة لا أثر لها في الخلف، وإنما أثر النجاسة في الظاهر، هنا نقول هذا معنى كلامه، فلا بأس أن تصلي، نعم، كره له ذلك، نعم، كره له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه. هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل، لاعتماده أي لاعتماد هذا الشيء على نجاسة أي على ما لا تصح الصلاة عليه، وهي النجاسة، وهي النجاسة، نعم، وصحت لأنه ليس حاملا للنجاسة، نعم، أيوة، كره. والآن يقرر لك ليش كره وليش صحت، قال كرهت لاعتماده على ما لا تصح النجاسة عليه، وهي ما لا تصح الصلاة عليه وهي النجاسة. الآن المصنف يقرر لك لماذا كرهت ولماذا صحت، أي لماذا كرهت الصلاة ولماذا صحت. قال كرهت الصلاة عليه لاعتماد هذا البساط مثلا على ما لا تصح الصلاة عليه وهي النجاسة. طيب لماذا صحت؟ قال صحت الصلاة لأن المصلي لا يباشر النجاسة، بل بينه وبين النجاسة حاجز وحائل ومانع، نعم، وصحت لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها، نعم، ليس هو بحامل لها وليس هو بمباشر للنجاسة، نعم، وإن كانت يعني ملامس لها مباشرة. نعم. وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل صحت الصلاة على نعم. الطاهر. نعم. وإذا كانت الصلاة بطرف مصلى سجادة ولا فرشة طرفها نجس لكن تصلي أنت هنا فلا بأس. المهم أن الشيء الذي تباشره في الصلاة أنه لا يكون نجسا. أما إذا كان طرف السجادة أو طرف الفرشة نجس فلا بأس أن تصلي في الموضع الآخر. نعم. بطرف مصلى متصل. نعم. بطرف مصلى متصل بك أي أنت تصلي عليه مثل السجادة مثلا أنت تصلي وهي متصلة طرفها نجس فلا بأس. أيوة. صحت الصلاة على الطاهر. نعم. صحت الصلاة على الجزء الطاهر الذي تلامسه وتباشره. نعم. ولو تحرك النجس بحركته. ولو تحرك بحركته كون السجادة صغيرة وانت على سراميك سجادة صغيرة وانت على سراميك وعندما تسجد أو تقوم السجادة تتحرك يمين ويسار يعني كونها صغيرة قال ولو تحركت بحركتك في أثناء الصلاة فالصلاة صحيحة ما دام أنك لم تلامس ولم تباشر إيش النجاسة. نعم. وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة. نعم. يقول وكذلك أيضا تصح الصلاة فيما إذا كان تحت قدمك حبل مشدود في نجاسة. أنت الآن أكرمكم الله في إناء مليء بالقاذورات والنجاسات ومربوط بحبل هذا الحبل ليس مربوطا فيك وإنما هو تحتك وأنت داعس عليه لكن الحبل نجس الحبل طاهر الحبل طاهر لكنه مربوط في نجاسة وليس مربوطا فيك فأنت تدعس عليه وتصلي. قالوا الصلاة أيضا صحيحة لأنك مباشر المكان الطاهر بخلاف ما سيأتينا الآن. قال بخلاف ما إذا كان الحبل مربوطا فيه إذا كان حبل مربوط انتبه لهذه قبل أن نقرأها وسنقرأها الآن. إذا كان حبل مربوطا إذا كان حبل مربوطا في قدمك أو في يدك أو في وسطك ومربوط بشيء آخر نجس بشيء آخر نجس فما حكم الصلاة؟ فهمتم المسألة صورة المسألة الآن؟ أنت الآن عندك حبل مربوط في يدك أو في قدمك أو في وسطك والطرف الآخر مربوط في شيء نجس فما الحكم؟ قال المسألة فيها تفصيل ينظر في الشيء المربوط فيه إن كان الشيء المربوط فيه ينجر بمشي يعني إذا مشيت انجر معي فالصلاة غير صحيحة. مثل ماذا؟ مثل أن تربطه بكلب صغير مثل أن تربطه بإناء صغير زي القارورة فيها أكرمكم الله بول فلو مشيت مشت القارورة خلفي على طول مباشرة فهمتم؟ هذه ما صحت الصلاة. وأما إذا كان مربوطا في شيء لا ينجر بمشي يعني لو حاولت أمشي ما يمكن يمشي مثل مربوط في برميل كبير والبرميل مليان أكرمكم الله قاذورات أحاول أمشي ما يمكن صحت الصلاة. أو مربوطا في سفينة كبيرة ما يمكن أن ينجر بمشي فهمتم؟ فكذلك أيضا صحت إيش الصلاة. مربوطا بفيل يعني الحنابلة عندهم أن الفيلة نجسة مربوطا بفيل ثم جئت أمشي هل يمكن أنا أجر الفيل ولا الفيل يجرني؟ الفيل يجرني ولا أجر الفيل. فهمتم يا أخواني؟ هذا معنى كلامهم. إذن هذا الكلام سيأتينا الآن. نعم. وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر. نعم. هذا شرط ما يصلي عليه الذي يلامسه هو طاهر لكن لو كان نجس فلا تصح الصلاة لأنه ملامس ومباشر للنجاسة. نعم. إن لم يكن متعلقا به بيده أو وسطه بحيث ينجر معه بمشيه. هذا الكلام الذي قلته قبل قليل إن لم يكن. فإن كان الحبل الذي متعلقا ببطنك أو يدك أو وسطك طاهر طاهر ليس بنجس لكنه مربوط في الطرف الآخر بشيء نجس وهذا الشيء النجس ينجر بمشيك يعني بحيث لو مشيت تستطيع أن تجره معك لصغره لخفته كقارورة أكرمكم الله مليئة بالبول أو كإناء صغير فيه نجاسات أو ككلب صغير أو نحو ذلك ما صحت الصلاة. وإن كان مربوطاً بشيء كبير لا ينجر بمشي كأن يكون ببرميل كبير فيه نجاسات أو سفينة كبيرة أو فيلاً أو أكرمكم الله شيء ثقيل لا يمكن أن أجره ففي هذه الحالة صحت الصلاة. نعم أيوة فلا تصح لأنه مستتبع لها. أيوة فلا تصح. لماذا لا تصح؟ قال لأنه مستتبع للنجاسة، وما دام أنه مستتبع فحكم المستتبع حكم الحامل. حكم إيش؟ الحامل. فالقارورة هذه مربوطة في حبل أكرمكم الله وفيها بول، والحبل هذا ماسك بيدي، أو أكرمكم الله مربوط في وسطي أو في يدي أو في قدمي، فالآن عندما أمشي يستتبع البول معي، إذن هذا حكمه حكم المتصل، حكمه حكم المتصل نظرا لأنه مربوط بحبل وينجر معي إذا مشيت. نعم أيوة فهو كحاملها. نعم فهو كحاملها، يعني حكمه ما دام أنك تمشي وكرمكم الله ويستتبع معك، يعني يتبعك، يستتبع يعني أن النجاسة تتبعك نظرا لأنك ماسك بالحبل أو مربوطا الحبل فيك، فهذه حكمها حكم الحمل، حكمها حكم الحمل. نعم وإن كان سفينة كبيرة. هذا الكلام الذي قلنا أيضا، فإن كان مربوطا في شيء لا يستتبع ولا تستطيع أن تجره، مثل ماذا؟ قال سفينة كبيرة مليئة بالقاذورات والنجاسات، عرفنا اليوم برميل كبير مليء بالقاذورات والنجاسات، فيل أو نحو ذلك مما لا يستتبع لا تستطيع أن تجره إذا مشيت، فالصلاة صحيحة لأنه غير مستتبع، فلا يعتبر في حكم الحامل للنجاسة. نعم وإن كان سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت لأنه ليس بمستتبع لها. نعم هذا كلام صحيح. نعم ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته. هذه يا أخوان أيضا تحصل كثير. طبعا قبل أن ننتقل من هذا الحكم، هناك حكم قد قررناه ولا زال حقيقة يحصل كثير، وهو إذا ذهبت إلى أماكن عامة، مثل ماذا؟ مثل الشقق المفروشة، الفنادق ونحو ذلك. أنت الآن ذهبت إلى مكان ما وأنت في الفندق أو في استراحة أو في شقة مفروشة أو في شاليه من الشاليهات أو أي مكان آخر، فتريد أن تصلي، وهذه الفرشة الله يكرمكم التي تصلي عليها ليس عليها أثر نجاسة، ولو كانت مستخدمة ومستعملة استخدام واستعمال كثير مستهلك، فالأصل فيها الطهارة، فيجوز لك أن تصلي عليها ما لم تعلم نجاستها. بعض الناس يذهب إلى استراحات أو فنادق أو شقق مفروشة يقول لك أنا ما أصلي على هذه الفرشة، ليش؟ قال يا أخي احتمال أنها نجسة، وإيش يدريني؟ نقول هذا من الوسواس، فإن الضابط فإن القاعدة الشرعية في هذا أن الأصل في الأراضي والفرش أنها الأصل فيها الطهارة، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، بل عندنا معشر الحنابلة أن أكرمكم الله لباس الكفار، ألبسة الكفار طاهرة، بل عندنا قالوا ولو وليت عوراتهم ما لم تعلم نجاستها. سروال الكافر الأصل أنه إيش؟ طاهر ولا نجس؟ قالوا الحنابلة قالوا الأصل أنه طاهر ولو ولي العورة ما لم تعلم نجاسته، ما لم تعلم إيش؟ نجاسته. نعم وهذه مرت معنا في باب إزالة النجاسات، لكن للتذكير لكثرة ما نتعرض لمثل هذه الأحكام. إذا ذهبت أي مكان استراحة أو شاليه أو فندق، فالأصل أنك يجوز لك أن تصلي على الفرش ما لم تعلم إيش؟ ما لم تعلم نجاستها. نعم الآن انتقل إلى مسألة أخرى. أيوة ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته. نعم الآن يا أخوان هذه أيضا تحصل كثير. إنسان يصلي وبعد الصلاة رأى أثر النجاسة على ثوبه أو على بدنه، فما الحكم؟ الحنابلة يقولون، انتبه حتى إذا قرأنا تفهم، الحنابلة يقولون إذا رأى النجاسة بعد بدنه ولم يعلم عنها من قبل ولم يذكرها ولم ينسها ولم يعلم نهائيا فالصلاة صحيحة، فالصلاة إيش؟ صحيحة. فهمتم يا إخواني؟ وأما إذا كان قد علم النجاسة، إنسان أكرمكم الله في غترته نجاسة أو في ثوبه أو في ملابسه الداخلية نجاسة وهو يعلم بها، لكنه نسي وصلى، وبعدما انتهت الصلاة تذكر أن على ثوبه أو بدنه نجاسة وهو يعلم بها قبل الصلاة، فما الحكم؟ أيضا المذهب عند الحنابل أن الصلاة غير صحيحة، أن الصلاة غير صحيحة. إذن استثنوا من ذلك فيما إذا رأى النجاسة بعد ماذا؟ بعد الصلاة، فالصلاة صحيحة. أما إذا كان قد رأى النجاسة بعد الصلاة وهو قد علم بها قبل الصلاة لكنه نسيها أو جهل حكمها أو شيء من هذا، فعند ذلك إيش؟ الصلاة لا بد أن تعاد. هذا المذهب. القول الثاني وهو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الصلاة صحيحة سواء كان قد رأى النجاسة بعد الصلاة ولم يعلم بها من قبل، أو أنه يعلم بها من قبل وعلى اعتبار أنه سيغسلها لكنه نسي ثم صلى، وبعدما صلى تذكر هذه النجاسة، فنقول الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. الدليل على هذا عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله: قد فعلت. وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بأصحابه وهو لابس للنعليه، فجاءه جبريل عليه السلام فأخبره أن النعلين فيهما أذى أي قدر نجاسة، فخلع نعليه على يساره، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انتهى من صلاته سألهم: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبرني جبريل أن فيهما أذى. إذن ما هو وجه الشاهد؟ وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى أول صلاته وهو لا يعلم بالنجاسة، يعني بنى آخر صلاته على أول صلاته، وكونه صلى الله عليه وسلم لا يعلم بالنجاسة بعد ذلك علم، ما قال: الآن أنا علمت بالنجاسة إذن الصلاة باطلة فعلي أن أستأنفها من جديد، بل بنى على ما سبق ولم يبطل ما سبق من صلاته. فكذلك هنا إذا علمت وأنت في الصلاة أن على غترتك نجاسة وأمكن أن تزيلها من غير فعمل كثير، فألقي الغترة وكمل صلاتك، وكمل صلاتك. عليك نعلين وعلمت أنها نجسة، اخلع نعليك وكمل صلاتك. أما إذا احتاجت إلى عمل كثير كأن يكون ثوبك نجس، ففي هذه الحالة اقطع الصلاة ثم أزل النجاسة واستأنف الصلاة من جديد. إذن خلاصة القول أن الصحيح أن الإنسان بعد الصلاة إذا رأى أو علم أن عليه نجاسة ونسيها ولم يذكرها إلا بعد الصلاة، فالصحيح في كل الصور هذه أن الصلاة صحيحة ولا إعادة عليه، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. نعم، لكن المذهب كما قلت قبل قليل، المذهب الآن يستثني من ذلك فيما إذا صلى ولم يعلم بالنجاسة إلا بعد الصلاة، فهمتم؟ وما عدا ذلك أي إذا علم بها قبل الصلاة ونسيها أو جهلها ثم صلى وتذكر بعد الصلاة، فإنهم يقولون أنه يعيد الصلاة. نقرأ هذا الحكم الآن. نعم. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها أي النجاسة فيها أي في الصلاة لم يعدها. نعم، وجهل، هل الصلاة كانت في الصلاة ولا بعد الصلاة؟ فالأصل يا إخوان أنها لا تكون في الصلاة، والأصل أن الثياب طاهرة، وأن هذه النجاسة ربما تكون قد علقت بك بعد الصلاة، لأن الأصل الطهارة ولا النجاسة؟ الأصل أن الثوب طاهر، وأنت شفتها بعد الصلاة وشكيت هل هذه النجاسة أصابتني قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، فنقول أصل أن الثوب طاهر، والأصل أن النجاسة هذه أصابتك بعد ذلك، اليقين لا يزول بالشك. نعم. لم يعدها لاحتمال حدوثها بعدها. أيوة، لم يعدها، لم يعد الصلاة التي رأى النجاسة بعد ماذا؟ بعد انتهائه منها وشك هل هي النجاسة كانت في الصلاة ولا بعد الصلاة، ما دام أنه شك ففي هذه الحالة لا تلتفت وصلاتك صحيحة. نعم. لاحتمال حدوثها بعدها. نعم. فلا تبطل بالشك. نعم. وإن علم أنها أي النجاسة كانت فيها أي في فإن علم أن النجاسة كانت في الصلاة وصلى بها أي بالنجاسة فيعيد الصلاة، هذا المذهب. نعم. وإن علم أنها أي النجاسة كانت فيها أي في الصلاة لكن جهلها أو نسيها، لكن جهلها، جهلها هذه بكل معاني الجهل، جهلها هي في الصلاة موجودة لكن جهلها، جهلها بمعنى أنه ما يدري أنها، هو أكرمكم الله إنسان حديث عهد بإسلام، فولده الصغير جاء حمله فجاء شيء من البراز على ثوبه، لكن كونه حديث عهد بإسلام يجهل أن البراز نجس فصلى، فلما صلى جاءه إنسان قال هذا ماذا؟ قال هذا براز. قال كيف تصلي وأنت؟ قال إيش في ما في؟ قال هذا نجس. قال والله أنا أجهل الحكم، أنا عالم بالبراز إنه على إيش، على ثوبي، لكن أجهل أنه نجس. هذا معنى قوله جهلها، جهل الحكم أو جهل النجاسة. معي؟ هي وقعت عليه بماذا؟ يعني حمل طفلا قبل الصلاة، حمل طفلا قبل الصلاة وبعد والطفل هذا الله يكرمكم خرج شيء من برازه على ثوبه لكنه لم يعلم به، ثم لما صلى جاءه إنسان قال هذا إيش؟ ثم شافوا، شافوا أثر براز، فعلم أنه من ماذا؟ من الطفل الذي حمله قبل الصلاة لكن جهل أنه وقع عليه شيء من برازه، أي من براز هذا الطفل عليه. قالوا أيضا هذا أيضا كونه جهل عليه أيضا أن يعيد الصلاة، هذا كله المذهب. نعم. أيوة. لكن جهلها أو نسيها، أو نسيها، نسيه وعلم بها، هذا الطفل عندما حمله أكرمكم الله وقع عليه فقال إن شاء الله أني بغسل الثوب أو بغير الثوب قبل أصلي لكن نسي الثوب الله يكرمك، أو الملابس الداخلية أصابها بول، إنسان تبول على نفسه ثم بعد ذلك قال إن شاء الله سأغسل ملابس الداخلية وأغيرها قبل أصلي لكنه نسي وصلى وبعد الصلاة تذكر، ففي هذه الحالة نقول إيش المذهب؟ قالوا تعيد الصلاة، ولكن كما قلت لكم هذه الصور كلها شيخ الإسلام ابن تيمية يحملها على أن النسيان معفو عنه ما دام أنه لم يتعمد أنه يصلي بنجاسة وهو يعلم وهو عامد ذاكر فإنه معفو عنها والصلاة صحيحة. نعم. أعاد كما لو صلى محدثا ناسيا. أيوة، أعاد أي أعاد الصلاة، كما لو صلى، كما هنا تنظيرية، الكاف هنا تنظيرية، نظير ذلك كما لو صلى محدثا ناسيا. إيش معنى ذلك؟ هذه تحصل كثير يا إخوان، بعض الأحيان إنسان يصلي صلاة المغرب صلاة العشاء أي فرض، ثم بعد ذلك أي بعدما يصلي يتذكر أنه صلى من غير وضوء، أنه محدث ولم يتوضأ وصلى، فما الحكم؟ نقول الحكم في هذه الحالة يجب عليك أن تعيد الصلاة، يجب عليك أن تعيد الصلاة، وهذا قول حتى قول شيخ الإسلام يجب. طيب ليش؟ قد يقول قائل ما الفرق بين ماذا؟ ما الفرق فيما لو صلى الإنسان ناسيا النجاسة على بدنه وعارف أن في على بدنه نجاسة أو على ثوبه نجاسة ثم صلى وقد نسيها وافتكرها بعد الصلاة، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا إيش؟ صلاة صحيحة لا إعادة عليه. وإنسان آخر أكرمكم الله أحدث أي انتقض وضوءه وصلى وهو ناس لإحداثه ونقضه للوضوء، وبعدما صلى افتكر أنه صلى من غير ماذا؟ من غير وضوء، أيضا شيخ الإسلام يقول عليه إعادة الصلاة. طيب الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما يا إخوان أن، انتبه لهذا الفرق الدقيق، أن الطهارة من باب المأمورات، أن الطهارة من باب المأمورات، وباب المأمورات لا يعذر فيه الإنسان بجهل ولا بخطأ ولا بنسيان، وأما إزالة النجاسة فهي من باب المنهيات، من باب التروك، وهذه أي المنهيات والتروك يعذر فيها بالجهل وبالخطأ والنسيان، فهذا هو الفرق، وكلاهما شرط، الطهارة التي هي طهارة الثوب والبدن والبقعة شرط للصلاة، وكونه متوضئ شرط، لكن هذا يعذر. لكن ما الفرق بين الشرطين؟ الوضوء من باب المأمورات وترك النجاسات وتجنبها واجتنابها من باب إيش؟ المنهيات المتروكات، فهذا يعذر فيه بالخطأ والنسيان، ولكن المأمورات لا عذر فيه بالخطأ ولا بالنسيان. هذا الفرق بينهما. لقاءنا إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، وجزاكم الله خيرا على حضوركم.